وتسمى الأحرف الأصلية لأنها تخرج من منتهى طرف اللسان وأصل الشيء منتهى طرفه. يا ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ويخرج منه الساء والذال والراء. إس وتسمى الأحرف النسوية بقربها الشديد من دستة الثنايا العليا. أربعة الشفتان وفيهما مخرجان. ألف بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء. باء من الشفتين معا ويخرج منهما الباء والميم والواو غير المادية. إب إلا أن الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين والواو بانفتاحهما وتسمى الأحرف الشفوية. ملاحظة: الواو غير المادية هي واحد، الواو المفتوحة مثل قل هو الله أحد كفوا أحد. اثنان الواو المضمومة مثل الو الوسطى الوسقى. ثلاثة الواو المكسورة مثل وطرى وزرى. أربعة الواو الساكنة بعد فتح مثل يومهم قومهم. خمسة الخيشوم وفيه مخرج واحد يخرج منه البنة وهي صفة لازمة مركبة في جسم النون والميم كيفما كان حالهما مظهرين أو مدغمين أو مخفيين مشددين أو مخففين أو ساكنين أو متحركين. تنبيهات: واحد معرفة مخرج الحرف. إذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكن الحرف أو شدده وزد في أوله همسة فحيث انتهى بك الصوت فسمى مخرج الحرف. مثال ذلك بد أق إم. اثنان مخارج الحروف المحققة والمقدرة. كل مخارج الحروف محققة حيث يمكن معرفة مخرجها تماما إلا مخرج الجوف وهو مقدر حيث لا يمكن تحديد مكان مخرجه من الجوف. صفات الحروف الصفحة الثالثة والخمسون. صفات الحروف قسمان: لازمة وعارضة. الصفات اللازمة الذاتية هي التي من ذات الحرف لا تنفك عنه وهي حق للحرف في الاستعلاء والهمس وسائر الصفات الآتية. الصفات العارضة الزائدة هي الصفة المكملة للحرف بحيث لو انفكت عنه لا تؤثر في ذاته وهي الصفات المستحقة الزائدة كالتفخيم والإضغام والإخفاء والإمالة. صفات الحروف اللازمة 17 صفة وهي قسمان: ألف متضادة، باء غير متضادة. ألف الصفات المتضادة وهي 10 صفات تنقسم إلى 5 مجموعات في كل مجموعة صفتان متضادتان أي إذا وجدت صفة منهما في حرف امتنع عليه ضدها ولا بد للحرف من أن يتصف بإحداهما. وهذه الصفات هي: واحد واثنان الهمس وضده الجهر، ثلاثة وأربعة الشدة والبينية التوسق وضدهما الرخامة، خمسة وستة الاستعلاء وضده الاستفال، سبعة وثمانية الإطباق وضده الانفتاح، تسعة وعشرة الإذلاق وضده الإسناد. أولا الهمس وضده الجهر. الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفه 10 مجموعة في فحسه شخص سكت. الجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. انحباس النفس انحباسا جزئيا وليس انحباسا كليا فحروفه 19 حرفا وهي باقي حروف الهجاء. ثانيا الشدة والبينية وضدهما الرخامة. الشدة هي حبس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج وحروفه 8 مجموعة في أجد قطم بكت. البينية وهي صفة الوسط بين الشدة والرخامة وحروفها 5 مجموعة في لن عمر. الرخامة وهي جريان الصوت عند النطق بالحرف وحروفه بقية حروف الهجاء وهي 16 حرفا. ثالثا

أربعة التاء مخرجه من طرف اللسان وأصول السماء العليا. صفاته خمس هي الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. خمسة الساء مخرجه من ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. صفاته خمس هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. ستة الجيم مخرجه من وسط اللسان وما يحاذيه من الفلك الأعلى. صفاته ست هي الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات والقلقلة. سبعة الحاء مخرجه من وسط الحلق. صفاته خمس هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. ثمانية الخاء مخرجه من أدنى الحلق. صفاته خمس هي الهمس والرخاوة والاستعلاء والانفتاح والإصمات. تسعة الدال مخرجه من طرف اللسان وأصول السماء العليا. صفاته ست هي الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات والقلقلة. عشرة الذال مخرجه من ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. صفاته خمس هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. أحد عشر الراء مخرجه من طرف اللسان وما يحاذيه من ظهر الحنك الأعلى. صفاته سبع هي الجهر والبينية والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف والتكرير. اثنا عشر الزاي مخرجه من بين طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. صفاته ست هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والصفير. ثلاثة عشر السين مخرجه من بين طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. صفاته ست هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والصفير. أربعة عشر الشين مخرجه من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. صفاته ست هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والتفشي. خمسة عشر الصاد مخرجه من بين طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. صفاته ست هي الهمس والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير. ستة عشر الضاد مخرجه من إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الأطراف العليا. صفاته ست هي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات والاستطالة. سبعة عشر الطاء مخرجه من طرف اللسان وما يحاذيه من الحلك الأعلى. صفاته ست هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والقلقلة. ثمانية عشر الظاء من ظهر طرف اللسان مع أصول السماء العليا. صفاته خمس الجهر الرخاوة الاستعلاء الإطباق الإصمات. تسعة عشر العين مخرجه من وسط الحلق. صفاته خمس هي الجهر والبينية والاستفال والانفتاح والإصمات. عشرون العين مخرجه من أدنى الحلق. صفاته خمس هي الجهر والرخاوة والاستعلاء والانفتاح والإصمات. إحدى وعشرون الفاء مخرجه من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. صفاته خمس هي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإذلاق. اثنان وعشرون القاف مخرجه من أقصى اللسان مع استعلائه وما يحاذيه من الحنك الأعلى. صفاته ست هي الجهر والشدة والاستعلاء والانفتاح والإصمات والقلقلة. ثلاث وعشرون الكاف مخرجه من أقصى اللسان مع استفاله وما يحاذيه من الحنك الأعلى. صفاته خمس هي الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. أربع وعشرون اللام مخرجه من حافتي اللسان وما يحاذيها من اللثة العليا. صفاته ست هي الجهر والبينية والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف. خمسة وعشرون الميم يخرج من تباب الشفتين. صفاته خمس هي الجهر والبينية والاستفال والانفتاح والإذلاق. ست وعشرون النون مخرجه من طرف اللسان وما يحاذيه من غار الحنة الأعلى. صفاتهم خمس: الجهر، البينية، الاستفهام، الانفتاح، الإذلاق. 27. الهاء مخرجه من دقص الحلق. صفاته خمس: هي الهمس والضخامة والاستفهام والانفتاح والإصمات. 28. الواو الساكن المفتوح ما قبله مخرجه من الشفتين بانفتاحهما. صفاتهم ست: الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، اللين. 29. الواو المتحرك مخرجه من الشفتين بانفتاحهما. صفاته خمس: هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. 30. الواو المدي مخرجه من الجوف. صفاته خمس: هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. 31. الياء الساكن المفتوح ما قبله مخرجه من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنة الأعلى. صفاته ست: هي الجهر والرخاوة والاستفهام والانفتاح والبصمات واللين. 32. الياء المتحرك مخرجه من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنة الأعلى. صفاته خمس: هي الجهر والرخاوة والاستفهام والانفتاح والإصمات. 33. الياء المدي مخرجه من الجوف. صفاته خمس: هي الجهر والرخاوة والاستفهام والانفتاح والإصمات. ملاحظة: اعلم أن النون والميم متصفان بصفة لازمة قوية جدا وهي الغنة، وقد اتخذت لنفسها مخرجا مستقلا ذكرته من قبل مع المخرج. الصفات العارضة الزائدة. الصفحة 62. التفخيم والترقيق. التفخيم هو سمن يطرأ على جسم الحرف وهو صفة زائدة. والأحرف المفخمة قسمان: ألف قسم مفخم دائما وهي أحرف الاستعلاء السبعة خص ضغط قر، باء قسم يرقق أحيانا ويفخم أحيانا وهي أربعة اللام والواء والألف والغنة. ألف أحرف الاستعلاء هي مفخمة دائما، وأقوى درجات تفخيم حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحا بعده ألف مثل الصائمين الغائبين للطائفين. ثم إذا كان مفتوحا ليس بعده ألف مثل ضرب طبع دخلوا. ثم إذا كان مضموما مثل ضرب طوبى قولوا. ثم إذا كان مكسورا مثل دخلت قسمة ضيزا، وهو أدنى درجات التفخيم. وإذا كان حرف الاستعلاء ساكنا فمرتبة تفخيمه بحسب حركة الحرف الذي يسبقه، فما كان ساكنا بعد فتح مثل مطلع الفجر مغرب الشمس فهو من المرتبة الثانية، وما كان ساكنا بعد ضم مثل المطمئنة مطمحون فهو من المرتبة الثالثة، وما كان ساكنا بعد كسر مثل إطعام إخراج فهو من المرتبة الرابعة. ب الأحرف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا أربعة: الراء، اللام، الألف، الغنة. أولا تفخيم الراء وترقيقه: يكون الراء متطرفا وغير متطرف. الراء المتطرف هو الذي في آخر الكلمة، والراء غير المتطرف هو الذي في أول الكلمة أو في وسطها. ألف يفخم الراء غير المتطرف في سبعة مواضع: واحد إذا كان مفتوحا مثل رحمة ربك، أرأيت، ألم تر إلى ربك. اثنان إذا كان مضموما مثل بفر الرعد روح القدس. ثالثا إذا كان ساكنا بعد فتح مثل أرسلنا أربعين نرجعكم. أربعة إذا كان ساكنا بعد ضم مثل المرسلون قرآن لقربان. خمسة إذا كان ساكنا بعد كسر عارض مثل اركعوا ارجعوا اركبوا. والكسر العارض هو الذي يسقط باندراجه مع ما قبله ويكون في همزة الوصل. 6- إذا كان ساكنا بعد كسر مفصل مثل الذي ارتضى إن ارتبتم رب ارجعون. 7- إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وبعده حرف استعلاء غير مكسور مثل قرطاس سورة الأنعام الآية 7، إرصاد التوبة الآية 27، فرقة سورة التوبة الآية 22، مرصاد النبأ الآية 21، لبي المرصاد الفجر الآية 14. ولا سادس لها في القرآن، والكسر الأصلي هو الذي يثبت ابتداء ووصلا. ب- ترقيق الراء غير المتطرف، يرقق الراء غير المتطرف في موضعين، 1- إذا كان مكسورا مثل من أمرنا مريج من غيركم. 2- إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعلاء مثل وجاء فرعون أولي الإربة شذعة. جيم جواز تفخيم وترقيق الراء غير المتطرف، يجوز تفخيم وترقيق الراء غير المتطرف إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وبعده حرف استعلاء مكسور، وذلك في كلمة إرق في سورة الشعراء الآية 63 التي لا ثاني لها في القرآن، حيث يجوز فيها الحالان وصلا وبطفا. فانفلق فكان كل فرق فكان كل فرق فكان كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم. ثال تفخيم الراء المتطرف، يفخم الراء المتطرف إذا كان ساكنا بعد فتح أو ألف أو ضم أو واو. أمثلة الراء المتطرف الساكن بعد فتح مثل فمستقر ولا تذر للبشر والعصر بالصبر. أمثلة الراء المتطرف الساكن بعد ألف وتوفنا مع الأبرار وقنا عذاب النار والمستغفرين بالأسحار. أمثلة الراء المتطرف الساكن بعد ضم بالنذر وسعر ودسر اليسر العسر لفي خسر. أمثلة الراء المتطرف الساكن بعد الواو والطور وكتاب مسطور في رق منشور. ها ترقيق الراء المتطرف، يرقق الراء المتطرف الساكن بعد الكسر أو بعد الياء الساكن. مثال الراء المتطرف الساكن بعد الكسر قدر مدكر كفر السحر الذكر. مثال الراء المتطرف الساكن بعد الياء الساكن خير خبير بصير. واو جواز الوجهين في الراء المتطرف، يجوز تفخيم وترقيق الراء في كلمتي القطب لسورة سبأ الآية 12 ومصر حيثما كانت في القرآن، بدل الوقف عليهما حيث راء ساكن بعد حرف استعلاء ساكن قبله كسر. وسلنا له عين القطب عين القطب أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر. إذا حذف الياء بعد الراء ووقف على الراء بالسكون جاز الوجهان، وذلك في الكلمات التالية إذا يسر إذا يسر أن أسر أن أسر فأسر فأسر ونذر ونذر. المسبوقة بالواو في 6 مواضع في سورة القمر تنبيه على الراء المتطرف، إذا وصل الراء المتطرف بما بعده فخم إذا كان مفتوحا أو مضموما ورقق إذا كان مكسورا. ثانيا تفخيم اللام وترقيقه، يفخم اللام في لفظ الجلالة الذي لم يسبقه كسر، أي إذا كان مبتدأ به أو سبق بفتح أو سبق بضم مثل الله نور السماوات الله ربكم الله الذي له ما في السماوات. قل هو الله أحد وكان الله قويا محمد رسول الله يريد الله بكم ويرقق بعد الكسر مثل ومن يتق الله ومن يؤمن بالله قل اللهم لله ما في السماوات ثالثا تفخيم الألف وترقيقه يفخم الألف بعد الحرف المفخم ويرقق بعد الحرف المرقق أي يفخم بعد حرف اسم علاء وبعد لام لفظ الجلالة الذي لم يسبقه كسر وبعد الراء غير الممالة مثل قال الله الضالين يريد الله ولو ترى إذ الظالمون ويرقق فيما سوى ذلك مثل ذلك الكتاب رابعا تفخيم الغنة وترقيقها تفخم الغنة إذا أخفي النون أو التنوين بأحد أحرف الاستعلاء الخمسة وهي الصاد الضاد الطاء الضاء القاف أمثلة الصاد ينصرون من صيام مثال الضاد من ضعف منضود مثال الطاء ينطقون من طين مثال الضاء ينظرون من ظلم مثال القاف أن قالوا ينقلبون وترقق الغنة فيما سوى ذلك مثل الإنسان كنتم من شيء أنفقتم الإدغام وأقسامه الصفحة الثامنة والستون الإدغام العام هو جعل الحرف الأول كالثاني والنطق به ما حرفا مشددا كالثاني وهو قسمان كبير وصغير والإدغام الكبير هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا والإدغام الصغير هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا وكلا القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام متماثل متجانس متقارب الإدغام الكبير المتماثل لحفص مثل في القرآن لهذا الإدغام وافق سائر القراء العشرة مع وجوب الإشمام أو الاختلاس وهو قوله تعالى ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف سورة يوسف الآية الحادية عشرة حيث لا نافية والنون مرفوعة إعرابا فأدغم النون المرفوع بالنون الذي بعده ومن الإدغام الكبير أيضا ما مكنني فيه ربي وأصلها ما مكنني وأيضا تأمروني وأصلها تأمرونني وليس لحفص مثل في الإدغام الكبير في المتجانس والمتقارب الإدغام الصغير بأنواعه الثلاثة المتماثل والمتقارب والمتجانس واحد المتماثل هو اتحاد الحرفين مخرجا وصفة مثل ربحت تجارتهم تقرأ كما ربحت تجارتهم إذا طلعت تزاور تقرأ إذا طلعت تزاور عن كهفهم وقد دخلوا تقرأ وقد دخلوا إذ ذهب تقرأ إذ ذهب مغاضبا يدرككم الموت تقرأ يدرككم الموت قل لا أقول لكم تقرأ قل لا أقول لكم فلا يسرف في القتل تقرأ فلا يسرف في القتل اذهب بكتابي تقرأ اذهب بكتابي اضرب بعصاك تقرأ اضرب بعصاك عفوا وقالوا تقرأ عفوا وقالوا قد جاءتكم موعظة من ربكم تقرأ جاءتكم موعظة لن نصبر على طعام واحد تقرأ لن نصبر ولا إدغام في الواو والياء المديين بمثلهما مثل آمنوا وعملوا الذي يوسوس. اثنان المتجانس، وهو اتحاد الحرفين مخرجا واختلافهما صفة، يكون في الأحرف النطعية واللثوية والشفوية. الأحرف النطعية: تدغم التاء في الطاء وبالعكس، والتاء في الدال وبالعكس. الأحرف اللثوية: تدغم الساء في الذال والذال في الضاء. الأحرف الشفوية: تدغم الباء في الميم. الأمثلة: ألف أمثلة الأحرف النطعية: التاء في الطاء، ودت طائفة تقرأ ودت طائفة، وقالت طائفة تقرأ وقالت طائفة، لهمت طائفة تقرأ لهمت طائفة، فآمنت طائفة تقرأ فآمنت طائفة، وكثرت طائفة تقرأ وكثرت طائفة. وأمثلة الطائف التاء: لئن بسطت تقرأ لئن بسطت، فرطتم تقرأ فرطتم، أحطت تقرأ أحطت، فرطت تقرأ فرطت. ومن تمثيلة التاء في الدال: أجيبت دعوتكما تقرأ أجيبت دعوتكما، أثقلت دعوى تقرأ أثقلت دعوى. وأمثلة الدال في التاء: قد تبين تقرأ قد تبين، عقدتم الأيمان تقرأ عقدتم الأيمان. باء الأحرف اللثوية: مثال الثاء في الذال: يلهث ذلك تقرأ يلهث ذلك. أمثلة الذال في الضاء: إذ ظلموا تقرأ إذ ظلموا، إذ ظلمتم تقرأ إذ ظلمتم. جيم أمثلة الأحرف الشفوية: مثال الباء في الميم: اركب معنا تقرأ اركب معنا. ثلاثة المتقارب، هو تقارب الحرفين مخرجا وصفة، مثل ألف اللام في الراء، مثل وقل ربي تقرأ قل ربي. باء القاف في الكاف، مثل ألم نخلقكم تقرأ ألم نخلقكم. جيم النون في أحرف ويرمل، مثل من يومهم تقرأ من يومهم. بفاحشة مبينة تقرأ بفاحشة مبينة. الإدغام الناقص: إدغام الحرف فيما بعده ذاتا لا صفة، وذلك في ثلاثة أحرف، هي النون عند الواو أو الياء، مثال من واق تقرأ من واق، ومن يعمل تقرأ ومن يعمل. والطاء عند التاء، مثل لئن بسطت تقرأ لئن بسطت. والقاف عند الكاف على أحد الوجهين، مثل ألم نخلقكم تقرأ ألم نخلقكم. والوجه الثاني إدغامه كاملا بكاف خالصة ألم نخلقكم. ويلاحظ نطق الطاء عند التاء والقاف عند الكاف دون قلقلة، بل يبدأ بالطاء ثم التاء والقاف ثم الكاف من دون فصل بين الحرفين في المثالين الأخيرين. والإدغام الكامل هو إدغام الحرف فيما بعده ذاتا وصفة، وأمثلته قد مرت كلها في أمثلة الإدغام. والخلاصة أن التاء يدغم في التاء والدال والطاء، وأن الدال يدغم في الدال والتاء، وأن الطاء يدغم في التاء، ولا مثال للطاء في الدال ولا للدال في الطاء في القرآن الكريم. والساء يدغم في الذال، والذال يدغم في الضاء، والباء يدغم في الميم، والقاف يدغم في الكاف، واللام يدغم في الراء. همزة الوصل، الصفحة 74، هي همزة تثبت ابتداء وتسقط درجة، وتكون في الحرف وفي الاسم وفي الفعل، وعلامتها في المصحف صاد صغيرة على ألف الهمزة. ألف همزة الوصل في الحرف: لا توجد همزة الوصل في الحرف إلا في أل التعريف، وتقرأ بإثبات الهمزة ابتداء. العالمين الرحمن الرحيم تقرأ وصلا العالمين الرحمن الرحيم. ف همزة الوصل في الاسم، تكون همزة الوصل في سبعة أسماء وردت في القرآن الكريم، هي اسم، ابن، ابنة، امرأة، اثنان أو اثنين، اثنتان أو اثنتين. أمثلتها: من بعد اسمه أحمد تقرأ وصلا، من بعد اسمه أحمد. عيسى ابن مريم تقرأ وصلا، عيسى ابن مريم. ومريم ابنة عمران تقرأ وصلا، ومريم ابنة عمران. إن امرؤ هلك تقرأ وصلا، إن امرؤ هلك. قالت امرأة العزيز تقرأ وصلا، قالت امرأة العزيز. حين الوصية اثنان تقرأ وصلا، حين الوصية اثنان. لا تتخذوا إلهين اثنين تقرأ وصلا، لا تتخذوا إلهين اثنين. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا تقرأ وصلا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فإن كانتا اثنتين تقرأ وصلا، فإن كانتا اثنتين. جيم همزة الوصل في الفعل، يكون في أمر الثلاثي وماضي الخماسي والسداسي الممدوعين بالهمزة وأمرهما ومصدرهما. واحد، أمر الثلاثي مثل: اضرب، افتح، اخرج، ادخل. ملاحظة على أمر الثلاثي: لا همزة وصل في أمر الثلاثي المثالي ولا الأجوف ولا اللفيف المفروق ولا مهموز الفاء ولا المضاعف. ألف المثال مثاله فقعوا له ساجدين. الفاء للابتداء، قع فعل أمر. الواو لجماعة الفاعلين ماضيه وقع. باء الأجوف مثاله قل الله قل الليل ماضيهما قال قام. جيم اللفيف المفروق، قوا أنفسكم، قي فعل أمر والواو لجماعة الفاعلين ماضيه وقع. دال مهموز الفاء مثاله خذ الكتاب كلوا مما في الأرض ماضيهما أخذ أكل. ها المضعف مثاله ففروا إلى الله، الفاء للاستئناف، فروا فعل أمر الواو لجماعة الفاعلين ماضيه فر. اثنان ماضي الخماسي وأمره ومصدره، ماضي الخماسي مثل انتقلنا، انطلق، اختلف، ابيض، اسود. أمر الخماسي مثل اصطدم، اقترب. مصدر الخماسي مثل اختلاف، انبعاثهم. ثلاثة ماضي السداسي وأمره ومصدره، ماضي السداسي مثل استكبر، استفتحوا، اشمأز. أمر السداسي مثل استغفر، استعينوا. مصدر السداسي مثل استكبارا، استغفارا. وما سوى ما ذكرناه من الهمزات من القرآن همزات قطع مثل استبرق، أحمد، أتى، وإلياس، وإسماعيل. حركات همزة الوصل: ألف تفتح همزة الوصل في قلب التعريف ابتداء مثل الرحمن، الرحيم، القرآن. باء تضم في الفعل المضموم ثالثه مثل اخرج، ادخلوا، اضطر. ويستثنى الكلمات التالية: امشوا، ابنوا، امضوا، اقضوا، حيث ضمة الحرف الثالث عارضة لصلتها بواو الجماعة. جيم تكسر فيما سوى ذلك مثل اقرأ، اضرب، اختلف، اقتتل، ابتغاء، افتراء. ملاحظة: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة أل التعريف تبدل همزة الوصل ألفا أو تسهل وجهان ولا تسقط مثل الآن الذكرين، الذكرين. تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل: إذا وقعت همزة الوصل بعد الحرف الساكن ففي ذلك ثلاث حالات: إما أن يحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر. ألف إذا سبقت من همزة الوصل يحرك النون فيها بالفتح مثل من الجنة من الله. باء يحرك ميم الجمع قبل همزة الوصل بالضم مثل عليكم الصيام إليكم السلام. جيم يحرك الحرف الساكن قبل همزة الوصل بالكسر في غير الحالتين السابقتين مثل أنضب وقال تخرج أنمشو أنصنع الفلك. دال إذا سبق التنوين همزة الوصل فإن نونه تحرك بالكسر وصلا مثل محظورا انظر تقرأ وصلا محظورا انظر. من رجز أليم الله تقرأ وصلا من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر. وعذاب اركض تقرأ وصلا وعذاب اركض برجلك. أحد الله الصمد تقرأ وصلا قل هو الله أحد الله الصمد. مع مراعاة ترقيق لفظ الجلالة لكسر ما قبله. تنبيهات هامة تتعلق بالتلاوة. الصفحة 79. التنبيه الأول يبسط بسطة تكتبان بالصاد وتقرآن بالسين. يقبض ويبسط في سورة البقرة الآية 45 تقرأ والله يقبض ويبسط. وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف الآية 69 تقرأ وزادكم في الخلق بسطة. المسيطرون في سورة الطور الآية 37 تكتب بالصاد وتقرأ بالسين والصاد. أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون. لمسيطر سورة الغاشية الآية 22 تكتب بالصاد وتقرأ بالصاد. لست عليهم بمسيطر. التنبيه الثاني يجوز ضم الضاد وفتحها في هذه الآية من سورة الروم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. سورة الروم الآية 54. التنبيه الثالث يوقف على ياء كلمة آتاني في الآية فما آتاني الله في سورة النمل الآية 36 بإثبات الياء وإسقاطها. فما آتاني وتوصل بإثبات الياء المفتوحة فما آتاني الله. الإمالة هي لفظ ما بين الألف والياء. لا يميل حفص إلا الألف في كلمة مجريها في الآية بسم الله مجريها ومرساها في سورة هود الآية 41. ويقتضي من إمالة الألف ترقيق الراء. التسهيل لفظ ما بين الهمزة والحركة. لا يسهل حفص همزة القطع إلا في كلمة أأعجمي في الآية أعجمي وعربي في سورة فصلت الآية 44. فإنه يسهل الهمزة الثانية. تنبيهات هامة تتعلق بمفسدات التلاوة ومكروهاتها. فقد اعتاد العلماء رحمهم الله تعالى أن يطلقوا على تغيير الحرف أو الحركة أو الصفة أو المخرج في التلاوة لحنا، وقسموه إلى قسمين لحن جلي ولحن خفي. فأما اللحن الجلي فهو الذي يدركه العالم وغيره، مثل النطق بألعمت باللام بدل أنعمت بالنون، أو النطق بأنعمت بضم التاء أو أنعمت بكسر التاء بدل فتحها أنعمت. واللحن الخفي فهو كالنطق بالكسرة ما بين الكسرة والفتحة مثل عليهم إليهم، والصواب عليهم إليهم، أو النطق بالواو ما بين الواو والألف في نحو يؤمنون ويعلمون، والصواب يؤمنون ويعلمون بضم الشفتين وإبرازهما، أو النطق بالضمة ما بين الضمة والفتحة في نحو عليكم منهم، والصواب عليكم منهم بضم الشفتين وإبرازهما، أو تغليظ اللام في غير لفظ الجلالة مثل ظل وظلم، الصلاة تطلع، والصواب ظل ظلم، الصلاة تطلع. ومما يفسد التلاوة تغيير الحرف بآخر أو الحركة بغيرها بحيث لا يتماشى مع المعنى القرآني، فمن ذلك ما ذكرناه من أمثلة اللحن الجلي كالنطق بالضاد ضاء مثل ظلال، والصواب ضلال، ومثل ولا الضالين، والصواب ولا الضالين. وكالنطق بالأحرف النسوية أحرف صفير أو العكس كالنطق بالثاء سينا مثل ثم والكوثر، والصواب ثم الكوثر. والعكس كالنطق بالسين ثاء مثل يسقون، والصواب يسقون. وكالنطق بالذال زايا مثل قل أعوذ، والصواب قل أعوذ. والعكس كالنطق بالزاي ذالا مثل الذكاء، والصواب الزكاة. والنطق بالضاء صادا مشمتا بزاي مثل العظيم، والصواب العظيم. والنطق بالصاد فاء مفخمة في نحو من محيص، والصواب من محيص. ومن ذلك أيضا النطق بالجيم حرفا ما بين القاف والكاف كاللهجة العامية المصرية في نحو نجزي المجرمين، والصواب نجزي المجرمين. وكذلك ترقيق أحرف الاستعلاء الأربعة المطبقة مثل جعل الصاد سينا في نحو هي عساي، والصواب هي عصاي، أو جعل الضاد دالا في نحو ولا الضالين، والصواب ولا الضالين، أو جعل الطاء تاء في نحو وتبع، والصواب وطبع، أو جعل الضاء ذالا في نحو فذلتم، والصواب فظلتم. وكذلك جعل السين صادا في نحو المستقيم، والصواب المستقيم، أو جعل الغين قافا في نحو قسلين، والصواب غسلين، أو جعل القاف غينا في نحو ليلة القدر، والصواب ليلة القدر، أو جعل القاف كافا في نحو المستقيم، والصواب المستقيم، أو جعلها حرفا ما بين القاف والكاف في نحو المستقيم، والصواب المستقيم. ومما يكره في التلاوة وما مثلناه عند ذكرنا للحن الخفي، وكذا إطالة الغنة لدى الوقف على النون أو الميم غير المشددين بالسكون في نحو العالمين الرحيم، والصواب العالمين الرحيم. وكذلك يكره الزيادة في المد الطبيعي أكثر من حركتين مثل العالمين مالك يوم الدين، والصواب العالمين مالك يوم الدين. الوقف، الوقف لغة الحبس، وشرعا هو السكت على كلمة بنية متابعة القراءة مع التنفس، وينقسم إلى قسمين وقف اضطراري ووقف اختياري. أولا الوقف الاضطراري للقارئ أن يقف حيثما اضطر إلى الوقف بأحد الأسباب الاضطرارية كالعطاس والسعال وارتجاج القراءة وغير ذلك. الوقف على تاء التأنيث، إذا رسمت تاء التأنيث مبسوطة وقف عليها بالتاء مثل سنة الأولين، يوقف على التاء بالتاء، وقد خلت سنة فهل ينظرون إلا سنة، وجنة نعيم يوقف على التاء بالتاء، فروح وريحان وجنة في سورة الواقعة، وما سواها من كلمة جنة فبالتاء المربوطة. رحمة الله يوقف على التاء بالتاء، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة. وكذا ما مثلها امرأة عمران يوقف على التاء بالتاء قالت امرأة، وكل كلمة امرأة مضافة إلى زوج يوقف فيها على التاء بالتاء. شجرة الزقوم يوقف على التاء بالتاء إن شجرة في سورة الدخان، وما سواها من كلمة شجرة فهي بالتاء المربوطة، وقس عليها أمثالها. أما إذا رسم التاء التأنيث بالتاء المربوطة وقف عليها بالهاء، مثل شجرة الزقوم يوقف على التاء بالهاء. أذلك خير نزلا أم شجرة؟ وإن امرأة خافت يوقف على التاء بالهاء. وإن امرأة وقعت الواقعة ليس لوقعتها يوقف على التاء بالهاء. إذا وقعت الواقعة رحمة من عندنا يوقف على التاء بالهاء. رحمة جنة نعيم يوقف على التاء بالهاء. فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة. المقطوع والموصول إذا رسمت كلمتان متصلتان وجب الوقف على الثانية منهما، مثل وأن لو أصلها وأن لو في سورة الجن، لئلا أصلها لأن لا، وإما أصلها وإن ما، ومما أصلها ومن ما. وإذا كتبتا منفصلتين يوقف على الأولى أو الثانية حسب الاضطرار، مثل وأنفقوا مما رزقناكم في سورة المنافقون الآية العاشرة. وأنفقوا مما رزقناكم تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. سورة سبأ الآية الرابعة عشرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم سورة الرعد الآية الأربعون. وإما نرينك. وإذا رسمت كلمة مجزأة وقف على الجزء الأخير منها دون الأول، مثل سلام على الياسين. الوقف على أيه ويوقف على أيه بالهاء من دون ألف في ثلاثة مواضع، هي أيها المؤمنون في سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيه، يا أيها الساحر في سورة الزخرف، وقالوا يا أيه، أيها الثقلان في سورة الرحمن، سنفرغ لكم أيه، وما سواها يوقف عليه بالألف. أيها الناس يا أيها. الوقف على اللام المنفصلة عن الاسم المجرور يوقف على اللام إذا انفصلت عن الاسم المجرور، وذلك في أربعة مواضع من القرآن، هي فما لهؤلاء القوم سورة النساء الآية 78. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب سورة الكهف الآية 49. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. وقالوا ما لهذا الرسول سورة الفرقان الآية 7. وقالوا ما لهذا الرسول. فما للذين كفروا قبلك مهطعين سورة المعارج الآية 36. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين. ثانيا الوقف الاختياري. الوقف الاختياري ينقسم إلى قسمين، جائز وممنوع. ألف الوقف الجائز. الوقف الجائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واحد الوقف التام، اثنان الوقف الكافي، ثلاثة الوقف الحسن. واحد الوقف التام هو الوقف على مقطع تم معناه ولم يتعلق ما بعده به لفظا ولا معنى، كما في أواخر السور وفي أواخر صفات المؤمنين أو الكافرين أو المنافقين، أو نهاية ذكر الجنة أو النار أو أحد المشاهد، أو نهاية القصص، كالوقف على قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولهم عذاب عظيم إن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وكل ذلك في مطلع سورة البقرة. اثنان: الوقف الكافي، هو الوقف على نقطة تم معناه وتعلق ما بعده به معنى لا لفظا، كالوقف على قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكل ذلك أيضا في مطلع سورة البقرة. ثلاثة: الوقف الحسن، هو الوقف على مقطع تم معناه وتعلق ما بعده به لفظا ومعنى، بحيث لا يحسن الابتداء بما بعده دون الرجوع إلى مكان يصح الابتداء منه إذا كان في غير رأس آية، كالوقف على لفظ الجلالة من الحمد لله رب العالمين. فقطع ذلك القوم الذين ظلموا والحمد لله وقيل الحمد لله. وكالوقف على كلمة المؤمنون في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكالوقف على العالمين الرحيم من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أما إذا كان في رأس الآية فيجوز الابتداء بما بعده كما في الآيات التسع الأولى من سورة المؤمنون وفي رؤوس آيات سورة الفاتحة. ب: الوقف الممنوع. والوقف الممنوع قسمان: واحد قبيح، اثنان أقدح من القبيح. واحد: الوقف القبيح هو الذي لم يؤد معنى، الوقف على المبتدأ دون الخبر، والفعل دون الفاعل، وعلى الفاعل دون المفعول، وعلى الشرط دون الجواب، وعلى الحرف المشبه بالفعل والفعل الناقص دون اسميهما أو خبريهما. الوقف على قال من ويفعلون ما يؤمرون وقال. والوقف على محمد من وكفى بالله شهيدا محمد. والوقف على كان من قوله تعالى وأرضا لم تطعوها وكان. والوقف على يفعل من قوله تعالى ومن يفعل. اثنان: الوقف الأقبح من القبيح، وهو الوقف على عجز المراد، وهو حرام دون الاضطرار إليه ويكفر المعتقد به. الأمثلة: الوقف على يستحيي من قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. والوقف على الصلاة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والوقف على الظالمين من قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين أعد لهم عذابا أليما. تنبيه: يجوز الوقف على رأس الآية مهما كان المعنى متابعة القراءة في الآية التالية مثل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ألا من رزقهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ولا بأس على القارئ أن يدرر إشارات الوقف في القرآن الكريم، مثل حرف الميم وحرف الجيم وقلا وصلا، وتلك هي إشارات الوقف الجائز ولا الوقف الممنوع. وثلاث نقاط متراكبة إشارة لجواز الوقف على أحد الموضعين، ولا فرق أن يكون الوقف الجائز في رأس الآية وفي جزئها، كالوقف على يسمعون من قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والوقف على يعذبه بشر من قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعمي وهذا لسان عربي مبين. وليس في القرآن وقف واجب شرعا ينسب القارئ لتركه، فالابتداء ينبغي على القارئ أن يلتمس حسن الابتداء كما يلتمس حسن الوقف. والابتداء قسمان جائز وممنوع. القسم الأول الابتداء الجائز وهو نوعان: تام وكاف. واحد الابتداء التام هو الابتداء بمقطع تم معناه غير متعلق بما قبله لا لفظ ولا معنى، كالابتداء بأوائل السور: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو القصص: كذبت ثمود المرسلين. أو أول تقرير الأحكام: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. أو أول ذكر الجنة والنار. أو أول ذكر صفات المؤمنين مثل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. أو أول ذكر صفات الكافرين مثل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أو أول ذكر صفات المنافقين مثل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. اثنان الابتداء الكافي هو الابتداء المقطع تمت معناه وتعلق بما قبله معنى لا لفظا، مثل الابتداء به: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والابتداء به: يخادعون الله والذين آمنوا. والابتداء به: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والابتداء به: ألا إنهم هم السفهاء. وكلها في سورة البقرة. القسم الثاني الابتداء الممنوع وهو نوعان: قبيح وأقبح من القبيح. واحد الابتداء القبيح هو الابتداء بما لا يعطي معنى، الابتداء بالفاعل دون الفعل، مثل الابتداء ب: نوح رب إنهم عصوني، من قوله تعالى: نوح رب إنهم عصوني. والابتداء بالمفعول دون الفاعل، مثل الابتداء ب: الذي يكذب بالدين، من قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. وكذلك لا يبتدئ القارئ بالصفة قبل الموصوف، ولا بالبدل دون المبدل منه، ولا بالتوكيد دون المؤكد، ولا بالمضاف إليه دون المضاف، ولا يبتدئ كذلك بإلا ولكن ولعل وكأن وأن وأن وعسى. اثنان الابتداء الأقبح من القبيح، وهو الابتداء بمقطع يعطي معنى عكس ما أراد الشارع، مثل الابتداء ب: اتخذ الرحمن ولدا، من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ومثل الابتداء بإن الله هو المسيح ابن مريم، من قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقس عليها أمثالها. ولا حرج على القارئ أن يبتدئ برأس الآية مهما كان المعنى، مثل الابتداء بالآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. والابتداء بالآية إلا عباد الله المخلصين، والابتداء بالآية في الدنيا والآخرة يسألونك عن اليتامى، والابتداء بالآية بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. ملاحظة، إن وقف على التام فالابتداء بما بعده تام، وإن وقف على الكاف فالابتداء بما بعده كاف، وإن وقف على الحسن فالابتداء بما بعده قبيح ما لم يكن رأس آية، فإذا كان رأس آية فالابتداء بما بعده جائز. السجد وهو التوقف عن القراءة دون تنفس بقدر حركتين بنية متابعة القراءة، وهو في أربعة مواضع متفق عليها: واحد ما بين كلمتي عوجا قيما في سورة الكهف الآية الأولى والثانية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. اثنان ما بين كلمتي مفقدنا هذا في سورة ياسين الآية الثانية والخمسون: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ثلاثة ما بين كلمتي من راق في سورة القيامة الآية السابعة والعشرون: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. أربعة ما بين كلمتي بل راق في سورة المطففين الآية الرابعة عشرة: كلا بل ران على قلوبهم. والمختلف فيه موضعان: الأول ما بين سورتي الأنفال والتوبة: إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله. ويجوز فيه وجهان آخران: الوصل والقطع. إن الله بكل شيء عليم. براءة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله. الثاني ما بين كلمتي مالية هلك عني سورة الحاقة الآيتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون. ويجوز فيه وجهان: الإدغام والوقف. ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. تنبيه: يلاحظ أن عوجا رأس آية وأن مرقدنا نهاية قول الكافرين، فيجوز الوقف عليهما لكونهما وقفا تاما، ويجوز وصلهما بسد لما بعدهما. أما من راق وبل ران فلا يجوز الوقف على من وبل لأنهما ليسا موضعي وقف، وإنما يجب السكت عليهما مع إظهارهما. بحث في الروم والإشمام والإسكان. الأصل في الوقف الإسكان على الحركات الثلاث، ويجوز الروم على الكسرة والضمة والإشمام على الضمة. أولا الروم: واحد هو إسماع الحركة للقريب دون البعيد. اثنان لا يكون الروم إلا في الكسرة أو الضمة. ثلاثة الروم كالوصل لا يمد فيه العالم. حالات الروم: الكلمات التي يكون فيها الروم وهي ثلاث حالات: ألف يكون الروم في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد، مثل وانشق القمر وانشق القمر سحر مستمر والفجر وليال عشر. ب يكون في الكلمة التي قبل آخرها حرف مد طبيعي، مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عذاب يوم أليم ولهم عذاب عظيم. ولا يمد إلا بمقدار حركتين فقط لأن الروم كالوصل. جيم يكون في كلمة قبل آخرها مد متصل، مثل أنتم أشد خلقا أم السماء كما آمن السفهاء لسميع الدعاء استوى إلى السماء ولا يبد إلا أربع حركات أو خمس كما في حالة الوصل. ثانيا الإشمام، واحد هو تحريك الشفتين بلا صوت إشارة إلى الضمة المحذوفة وعيد الوقف على الكلمة. اثنان لا يكون الإشمام إلا على الضم. ثلاثة الإشمام لا يظهر للسامع وإنما يبدو للناظر. حالات الإشمام، الكلمات التي يكون فيها الإشمام وهي حالات ثلاث: ألف يكون في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد، مثل وكل أمر مستقر فيه مزدجر. ب يكون الإشمام على العارض بالسكون، مثل ولهم عذاب عظيم إذ هم عليها قعود. جيم يكون في الكلمة التي قبل آخرها مد عارض متصل، مثل أأنتم أشد خلقا أم السماء كما آمن السفهاء. أوجه الوقف بالروم والإشمام والإسكان: الوقف على الكلمات التي ليس قبل آخرها حرف مد طبيعيا أو مد متصل عارض. واحد يوقف بوجه واحد بالإسكان فقط على الكلمة المتحركة الآخر بالفتحة أو الساكنة. الأمثلة: أنعمت صراط الذين أنعمت، سقر سأصليه سقر، الدبر ويولون الدبر، واصطبر فارتقبهم واصطبر، قم فأنذر يا أيها المدبر قم فأنذر، وربك فكبر وربك فكبر. اثنان يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالكسر والتي ليس قبل آخرها حرف مد على وجهين هما الإسكان والروم: مالك الرحمن الرحيم مالك، الرحمن الرحيم مالك، والفجر والفجر والفجر، وليال عشر وليال عشر. ثلاثة يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالضم والتي ليس قبل آخرها مد بثلاثة أوجه هي الإسكان والروم والإشمام، مثل إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد يا صالح يا صالح يا صالح. الوقف على الكلمات التي قبل آخرها حرف مد طبيعي: واحد يوقف على الكلمة المفتوحة الآخر التي قبل آخرها حرف مد طبيعي بأوجه الإسكان الثلاث: القصر والتوسط والطول، مثل قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون، الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين. وهو المد العارض للسكون. اثنان يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالكسر والتي قبل آخرها حرف مد طبيعي بأربعة أوجه هي الأوجه الثلاثة للعارض على الإسكان وقد مرت آنفا، والوجه الرابع هو القصر على الروم، مثل بعذاب أليم. ثلاثة يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالضم والتي قبل آخرها مد طبيعي بسبعة أوجه هي واحد القصر على الروم، إياك نعبد وإياك نستعين. نام الأوجه الثلاثة للعارض للسكون وقد مرت ثلاثة، الأوجه الثلاثة على الإشمام: القصر والتوسط والطول، لأن الإشمام كالإسكان. وإياك نستعين، وإياك نستعين، وإياك نستعين. الوقف على الكلمات التي قبل آخرها حرف مد متصل. واحد، يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالفتح والتي قبل آخرها حرف مد متصل بثلاثة أوجه على الإسكان: التوسط 4 حركات، ويق التوسط 5 حركات، الطول 6 حركات. التوسط وفويق التوسط على أنها مد متصل، والطول على أنها عارض، ولا يأتي القصر لقوة الهمزة بعده، مثل إلا بما شاء، إلا بما شاء، إلا بما شاء. إثنان، يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالكسر والتي قبل آخرها حرف مد بخمسة أوجه، ثلاثة منها على الإسكان وقد تقدمت، ووجهان على الروم وهما التوسط وفويق التوسط، مثل من السماء، من السماء. ثلاثة، يوقف على الكلمة المتحركة الآخر بالضم والتي قبل آخرها حرف مد متصل بثمانية وجوه، ثلاثة أوجه على الإسكان، وجهان على الروم، التوسط وفويق التوسط، مثل تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء. وثلاثة أوجه على الإشمام مثل الإسكان: تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء. ملاحظات تتعلق بالروم والإشمام: واحد، يشم النون في كلمة تأمنا في سورة يوسف الآية 11، حيث أصلها تأمننا، فتشم تمييزا لها من الجزم إلى الرفع. ما لك لا تأمنا على يوسف. وهناك وجه آخر وهو الاختلاس: ما لك لا تأمنا على يوسف. اثنان، لا روم ولا إشمام في تاء التأنيث المربوطة، مثل لذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة. ثلاثة، لا روم ولا إشمام عند الحركة العارضة، مثل قالت امرأة العزيز، قالت، كتب عليكم القتال، كتب عليكم. أربعة، واختلفوا في إشمام وروم هاء الضمير، مثل لبنيه، أخيه، إن، آياته، خذوه، فغلوه، صلوه، من، كتابه، به. خمسة، سقوط التنوين دون الحركة عند روم الاسم الموقوف عليه، مثل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. تسوية المدود: اعلم أخي القارئ أن المدود منها ما هو متساو في القوة، ومنها ما هو متساو في المرتبة، ومنها ما هو مختلف في القوة، ومنها ما هو مختلف في المرتبة. فالمنفصل والمتصل متساويان في القوة والمرتبة، واللين والعارض متساويان في المرتبة مختلفان في القوة. فالعارض أقوى من اللين، فهو لا يكون إلا مثله أو أعلى منه، واللين لا يكون إلا مثل العارض أو أدنى منه. واعلم أن الواجب يمنع قصر الجائز، كما هو حال المتصل العارض، وسنبينه لك فيما يلي. القسم الأول للهمز: المنفصل والمتصل. واحد، يجب تسوية المدود المتماثلة في الآية الواحدة ذات المرتبة الواحدة، بحيث إذا كانت آية بها مدان متصلان ومددت الأول 4 حركات ينبغي لك مد الثاني أربع حركات مثل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا مددت الأول خمس حركات فينبغي عليك مد الثاني خمس حركات أيضا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا كان المدان منفصلين فمثله أيضا حتى يأذن لي أبي أو يحكم حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. اثنان وإذا كان في الآية مد منفصل أو متصل وبعده مد متصل عارض همزته مفتوحة ففيه أربعة أوجه توسط الأول وعليه توسط الثاني وطوله على الإسكان مثل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فويق التوسط في الأول وعليه فويق التوسط في الثاني وطوله على الإسكان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثلاثة إذا كان في الآية مد متصل أو منفصل وبعده مد متصل عارض متحرك الهمزة بالكسر يوقف عليه بستة أوجه ألف توسط الأول وعليه توسط الثاني على الإسكان وطوله على الإسكان وقد مر وتوسط الثاني على الروي ثم استوى إلى السماء ب فويق التوسط في الأول وعليه فويق التوسط في الثاني على الإسكان وطوله على الإسكان وفويق التوسط في الثاني على الروي ثم استوى إلى السماء. أربعة إذا كان في الآية مد منفصل أو متصل والثاني مد متصل عارض متحرك الآخر بالضمة يوقف عليه بعشرة وجوه ألف توسط الأول وعليه التوسط على الإسكان والطول على الإسكان كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء. والتوسط في الثاني على الروم كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء. والتوسط في الثاني على الإشمام والطول على الإشمام والإشمام كالإسكان ب فويق التوسط في الأول وعليه فويق التوسط في الثاني على الروم كما آمن السفهاء فويق التوسط على الإشمام وفويق التوسط على الإسكان كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء. والطول على الإشمام والطول على الإسكان كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء. القسم الثاني للسكون العارض واللين. واحد إذا سبق العارض ثم وقف على اللين يأتي عليه ستة أوجه ألف قصر العارض وعليه قصر اللين ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين توسط العارض وعليه توسط اللين وقصر اللين ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين جيم طول العالم وعليه طول اللين وتوسط اللين وقصر اللين. ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنان. إذا سبق اللين العارض ففيه أيضا ستة أوجه: ألف قصر اللين وعليه قصر العارض وتوسط العارض وطول العارض، مثل: فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فتوسط اللين فعليه توسط العارض وطول العارض. فللذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم جيم طول اللين وعليه طول العارض. فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الوقف على المدين العارضين: ألف ينبغي تسوية المدين العارضين بحيث إذا وقف على الأول بالقصر يوقف على الثاني بمثله، مثال: الرحمن علم القرآن. ب: ولو وقف على الأول بالتوسط يوقف على الثاني بمثله: الرحمن علم القرآن. جيم ولو وقف على الأول بالطول يوقف على الثاني بمثله: الرحمن علم القرآن. الوقف على اللينين: ألف ينبغي تسوية اللينين بحيث إذا وقف على الأول بالقصر وقف على الثاني بمثله، مثال: بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ف: ولو وقف على الأول بالتوسط يوقف على الثاني بمثله: بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. جيم ولو وقف على الأول بالطول يوقف على الثاني بمثله: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.